حبيب الروح يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا حبيب الروح فين أيامك وحشتني ووحشني خصامك يا حبيب يا حبيب الروح الروح يا حبيب الروح الروح فين أيامك غير أيامك ولا يسعدني